روحي غزال لعوب طروب مليح التثني كغصن الرطيب روحي غزال لعوب طروب مليح التثني كغصن الرطيب محي وحسن الثنايا وطيب اللمع لآلي البحار وخمر الزبيب وحسن الثنايا وطيب اللمع لآلي البحار وخمر الورد من قبل وقت الصبا. Yeah.